الأصل الثاني والثالث والرابع من أصول الإيمان كل الذي ذكرناه قبل داخل في الإيمان بالله عز وجل، قضية الحكم والولاء والبراء والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كل ذلك ضمن الأسماء ضمن الإيمان بالله عز وجل. أما الأصل الثاني فهو الإيمان بالملائكة، وقد قال عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما هم الملائكة الذين نؤمن بهم؟ والإيمان ده أشمل التصديق للمؤمنين وأشمل كذلك محبتهم وتوليهم. الملائكة عباد لله عز وجل مخلوقون ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات لله كما كان يعتقد المشرك العرب. انحراف في الاعتقاد في الملائكة ذكره الله عز وجل في قوله وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك من جديه جميعا. ده على سبيل الفرض والاحتمال وليس على سبيل التحقيق أو أنه يمكن أن يكون ذلك. فهم مخلوقون لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار من نار. النار جل وطرف أو إنسان النار الذي فيه اختلاط بين أنواع اللهب، يكون ألوان طرف اللهب ده دائما يكون له إيه في عدة ألوان مختلطة، فهو النارج مرج يعني اختلط بين النارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم أي الطين حديث رواه مسلم. النصارى يعتقدون في روح القدس أنه أقوم من الأقانيم الثلاثة لله عز وجل، شخصية من الشخصيات التي يبدو فيها الإله أظهر فيها الإله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولذلك اعتقاد الإلهية في الملائكة من العقائد القديمة التي انتشرت في الأمم الكافرة والعياذ بالله. وللناس من اعتقد أن الملائكة تعاون الله عز وجل أعوان الله ترك لهم تدبير الكون. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير يومين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. عقيدة المشركين أصلا هي عبادة الأصنام على أنها ترمز للملائكة. قال عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا خصمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى أم الإنسان يتمنى في الله الآخرة الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لم يسلمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. دلت الآيات الكريمة على أن اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى هي من تسمية الكفار للملائكة بتسمية الأنثى، وأنهم عبدوا هذه الأوثان على أنها صور للملائكة وترمز للملائكة التي هي عندهم بنات الله التي يتشفعون بها عند الله يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. قال عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. جعل الكفار بين الله وبين الجن نسبا، قالوا ناسب الله الجن فأنجب الملائكة فولد الملائكة فجعلوا الملائكة بنات لله وأمهاتهم سروات الجن. سروات يعني سادات نساء النساء من السيدات من الجن. والعياذ بالله. رد الله عز وجل عليهم لقوله بل عباد مكرمون، فالله اكرمهم بطاعته عز وجل، لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قولا قبل امره سبحانه وتعالى، واذا امر الله نفذوا امره وهم بامره يعملون، كما قال عز وجل لا يعصون الله امرهم، قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى، فهم في الشفاعة بإذنه يشفعون، والله لم يأذن أن يشفع في كافر لينجو من العذاب، ولذلك قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فأثبت الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. الشفاعة الشرعية تكون بإذن من الله للشافع في من أذن الله أن يشفع فيه وهم أهل التوحيد والإخلاص، ويستأذن الشافع أولا ليظهر يعني أن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال وهم من خشيته مشفقون فهم يخافون الله خوفا عظيما، قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، وكما قال عز وجل وهم بأمره يعملون، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دل ذلك على أن الملائكة لها قوة وإرادة وفعل، لأن نسبة الفعل إليهم دليل أنهم لهم إرادة، لأن الفعل إذا نسب إلى الفاعل نسبة ظاهرة في الحقيقة لابد من وجود إرادة، وإلا فالفعل بلا إرادة لا يسمى فعلا إلا مجازا، وقد ذكر الله أنهم يفعلون ما يؤمرون، وقد قال الله عز وجل عن جبريل ذو قوة، قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو ذو قوة، فللملائكة قوة وإرادة وقدرة، قال عز وجل ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن، وقيل بقوة قول تفسير آخر، فالملائكة لهم قوة وقدرة وإرادة لكن لا تتوجه إلا إلى الطاعة، ولا يفترون عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا، وقد جعل الله لهم أعمالا وكلهم بها وأعانهم، وهو الذي أقدرهم وهو الذي قواهم على تلك الأعمال، منهم الموكل بالوحي، يعني جعل الله له أمر الإيحاء جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وقد يأتي أنبياء آخرون الوحي، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أتاه جبريل وميكائيل وأخبره، والوحي هو الإعلام في خفاء، فيمكن أن يأتي أحد من الملائكة غير جبريل بوحي، لكن جبريل موكل بوحي، كما أن جبريل قد يوكل بأشياء أخرى، كما قاتل عليهم السلام في غزوة بدر هو وميكائيل، وقاتل في بني قريظة زلزل قلوبهم وأقدامهم وزلزل حصونهم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على ثناياه النقع التراب، ولذلك وفي ورد ايضا في اهلاك قرى قوم لوط ان جبريل رفع قراهم على طرف جناحه حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم وصياح ملوكهم ثم اهواه الى الارض اسقطهم، وورد ان جبريل صاح بثمود صيحة احمدتهم، يعني اثار يعني تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الملائكة فيما أراد سبحانه وتعالى، لكن جبريل وأتى بالوحي، قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومعنى قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم قوله الذي قاله مبلغا لله سبحانه وتعالى، وفي حديث إذا تكلم الله بالوحي فيقول فقال فساته أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه من أمره ما شاء. لما ذلك عن جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى. ميكائيل الموكل بالقطر في ذلك حديث الحسن قال على أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء ميكائيل فقال على القطر. وهو قد يأتي الوحي أيضا كما ذكرنا أنه أتى مع جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في يومه. وشق الصدر كانته ملكان. وقد ذكر الله جبريل وميكائيل لشرفهما. قال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا له بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولذلك كما ذكرنا على أن الإيمان بالملائكة أشمل محبتهم ومودتهم. فاليهود الذين نزلوا في هذه الآيات قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سألوه عن أدلة نبوته فأقروا له بالنبوة. سألوه عن أمور لا يعلمها إلا نبي فأقروا له بالنبوة. قالوا من يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل. فقال ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل الذي يأتيك لاتبعناك. وهذا من كفرهم وضلالهم رغم إقرارهم بوجود جبريل. فإن من عاد ملكا من الملائكة عاد الذي أمرهم بأنواع الأعمال والعبادات والطاعات التي أمروا بها. فهو لم ينزل بأمره وإنما نزل بأمر الله. ولذلك من عاداه فإنه عاد الله عز وجل. فهو عدو. فهو سبحانه وتعالى حكم بكفر اليهود لأنه قال عن ربي أنه عدو لهم. قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية على لسان جبريل عليه السلام وفيه الملائكة. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. هذا هو المشهور. ولكن ورد اسم إسرافيل في الحديث الصحيح. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ذلك في مكان فيه لا تختلفون. اهديني واكتبها فيه والحق بإذنك. وهذا الصحيح. والنفخ في الصور قد ذكره غير واحد من أهل العلم. والحديث الأولى في السور قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن علم وقد انتقم صاحب القرن القرن وشفت الوصل ينتظر متى يؤمر. ومنه ملك الموت وأعوانه. ولم يصح حديث صحيح في أن اسمه عزرائيل وإنما هذا منقول عن أهل الكتاب أيضا. فالله عز وجل أعلم اسمه لكن اسمه ملك الموت وله أعوان. ملائكة تنير الوجوه يقبلون أرواح المؤمنين وملائكة سود الوجوه يقبلون أرواح الكفار. اسمه عبد الرحمن. الله عز وجل الخلق كلهم عبد الرحمن. اسمه عبد الله. اسمه عبد البصير عبد السميع. لا هو عبد الرحمن. نعم أما اسمه عبد الرحمن فهذا أمر آخر. يكون على عبد الرحمن على سبيل العمومية ولا تنتصية. طريق تنتصية نسميه ما ذكر الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يبكي لكم. قل يتوفاكم ملك الموت. اليهود وعدون جبريل زعموا انه يأتي العذاب هناك. امر الله عز وجل يهلك من اراد ان يهلك. واعوان ملك الموت يدل على وجودهم. قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهو يتبعكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع الدنيا وأقدام على الآخرة أيها الآخرة أتته ملائكة تريد الموت. ثم ذكر حديث أحضار المؤمن كاملا وأن ملك الموت يقبض روحه ثم إذا قبضها لم يضعوها في يده طرفة عين. قتل النفس. قتل النفس. وقال في الكافر النبي صلى الله عليه وسلم أحضار الكافر وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في قطاع من الدنيا أو إقبال إذا كان في قطاع من الدنيا أو إقبال أثر أتتهم ملائكة سود وجوه. وأنا منكر ونكير منكر ونكير. فثبت في صحيح الحبان وغيره اسمهما موسى ونكير فتاني القبر، الفتايان اللذان يسألان الناس في قبورهما يأتيه وكان شديد الانتظار، يقال لأحدهم المنكر والآخر أنا نكير، يقال المنكر والآخر نكير فيقولان له ربك ونبيك وما تقول في الرجل الذي مات فيكم، يتكلين بسؤال القبر وعذابه، ويظهر الله على بعده العذاب، هناك ملائكة آخرون أيضا لأنه هم كانوا بنظم على القبر، أنه قال الكافر فيضربان بمنزبة من الحديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصير ترابا ثم يعيده الله في مكان، يضربانه بمنزبة، إذا الملكان منكر ونكير يضربان ذلك الكافر ويعذبانه في قبره ويضيق عليه قبره ويختلف عن الإطلاق، وربما كان هناك ملائكة آخرون في عذاب البرزخ، لأن الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيظهر من ذلك أن الملائكة تتولى عذاب الكفار والعياذ بالله من ذلك، وكذلك أن الملائكة سود الوجوه يجعلون روح الكافر في حروب في أكساس سود في وسوح والعياذ بالله. رقيب وعتيد صفتان لكل واحد من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لصفات وليست أسماء، من يد لا نعلم أسماءهم ولكنها صفات، وكل واحد منهم رقيب يراقب العبد وعتيد معتد معد لذلك، معتد لذلك يعني ينتظر ماذا يقوله العبد، الحسنات ملك الحسنات، الحسنات ملك التاج للتاج، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلاهما رقيب عتيد، فلم يثبت أن يسرهما كذلك. الظاهر أن موسى ومعروف من الملائكة لا نعلم عنهما حقيقة ما جرى لهما، إلا أنهما ملكان ببابل يعلمان الناس أشياء من جهة السحر ويحذران من يتعلم منهما، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا نعلم أكثر مما ذكره القرآن، ذلك خازن النار، وهذا حديث صحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يضحك، يعني رجل لا يضحك وحوله نار يخشها يعني يلقيها، فسأل عنه فقال ذلك ذلك خازن النار لم يضحك منه خلق الله عز وجل النار، قال سبحانه وتعالى عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون، وخازن النار وله اعوان، اعوان رؤوسهم 19 قال عز وجل عليها 19، وله أعوان آخرون قال سبحانه وتعالى ولا يعلم جنود ربك إلا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجنان لها 70,000 جنان مع كل جنان 70,000 ملك يزورونها، هؤلاء في من خزنة النار فيجرون النار، فالله عز وجل أعلم بأعوان مالك الآخرين، وقال عز وجل وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نعوذ بالله. هم ملائكة على النار عليها 19 من الملائكة، لا احنا قلنا دول مقدمين دول رؤوس بقيه الخزنة، رؤساء تحت مالك عليها 19 وتحتهم ما لا يحصيهم الا الله، ها مبهم يعني هذا مبهم، ربنا قال 19 اذا هم 19 مش عدد مبهم، هم 19 ربنا جعلهم فتنة الكفار، لان ابو جهل قال انا فيكم عشرة وكل واحد منكم عليه بواحد والعياذ بالله. فهذا من استهزائهم ان هم حملوها على ما فهموها من لغة العرب 19 يعني 19. ومنهم رضوان خازن الجنة وورد في ذلك حديث ضعيف في تسميته، لكن خازن الجنة ثابت لا شك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة وانه يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة امرت الا افتح لاحد قبلك. والكرام الكاتبون كرام الكاتبون. قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. كما ذكرنا رقيب وتيد صفات لهم الذين يحصون على ذلك أعمالهم. ومنهم الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون على العباد. قال عز وجل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من أمر الله أي بأمره حفظوه. وغيرهم كثير وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. منهم الذين هم ركوع أبدا، ومنهم سجود أبدا، ومنهم قيام أبدا، ومنهم الذين يأتون البيت المعمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا البيت المعمور يدخله سبعون ألف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة آخر ما عليهم. كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء سبعون ألف ملك. ومنهم سورة العرش نعلم منهم أربعة عدد أقل العدد يعني، والله عز وجل أعلم هل هو اليوم أربعة أم ثمانية والوقت أصح. أي يوم القيامة فهم ثانوية. قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانوية. الأسماء أربعة منهم رجل ونسب وليث وطور أسماء كذلك، مش هي صفاتهم لكن هي أسماء لهم رجل ونسب وليث وطور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعر لبيد قال صلب إنما ذكر أسماء هؤلاء الملائكة من حلقة العرش فقال صدق لديد شاعر كافر، لكن يظهر ان هذا كان معروفا او مأخوذا عن اهل الكتاب الله اعلم. فهذا قال عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال فالذين عند ربك فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وغير ذلك من الأدلة الواردة في صفة الملائكة. يجب حب الملائكة وتوليهم وإكرامهم بإبعاد المسلم نفسه عن أماكن المعاصي ومحاولة التشبه بالملائكة في طاعته لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يسمعون الصف الأول ويتراصون في الصف. هل يجوز عزاء النصارى على الصف؟ هل يجوز عزاء النصارى عند موت أقاربهم بحجة حق الجر وليس حبه فيهم؟ أعزاء النصارى بشرط عدم التواجد في أماكن التي يكفرون فيها بالله ويولون الكفر كالشوادر مثلا والكنائس، ولا يجوز أن يتبع الصليب. فإذا عملوا مثلا مجلسا يأتون فيه بمن بأحد الطواغيت منه يقول الكفر والعياذ بالله، فهل يجوز أن يبقى المسلم في هذا المجلس؟ وقد سمعتم وقد نزل عليهم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره، ولكن يمكن ان يقول في بيوتهم البقاء لله ونحو ذلك. وفي الاعياد التي تختص بهم ربما يقولون كل سنه وانتم طيبين، هذا هو المنكر الباطل، فكيف يجوز ذلك؟ إرادة الإنس والجن تحتمل الخير والشر، إرادة الملائكة لا تحتمل إلا الخير، لا تأتي إلا الخير. هل توجد حكمة ظاهرة من جعل أعوان الملك 19؟ ما ذكر الله، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأن عندهم ذلك العدد ويزداد الذين آمنوا إيمانا لأنه كلما نزلت آية صدقوا فازدادوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر بيت مستقر حياة البرزخ هي حياة الفترة ما بين الموت إلى البعث هل الروح تعذب وتنعم الروح والبدن تتصل الروح والبدن اتصالا خاصا غير اتصال الحياة ويأتي أجزاء منه عذابا ونعيما بما شاء الله عز وجل بعد أن يقبض الروح ملك الموت ويضعوها للملائكة تصعد الروح هل تعود الروح إلى الأبدان أم تصعد في السماء تصعد فيما بين يعني الموت إلى الأعداد للجنازة فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء ثم تعاد روحه إلى الأرض بنص الحديث ولذلك تقول الروح من غير مؤمن قدموني قدموني وتقول روح الكافر يا ويلها أين تذهبون بها ده أثناء الجنازة ثم إنه تعاد روحه إلى بدنه ليسأله الملكان هل يشعر الميت بكل ما يحدث في الدنيا؟ لا ليس بكل ما يحدث بل بما ورد الدليل أنه يعلم كما يزوره مثلا ويخاطبه ولكن ليس كل ما يحدث في الدنيا قطعا لا يعلمون كل ما يحدث ها؟ اسمع كلام اللي ورد في الدليل برضه زي ما يقول يسمع من يسلم عليه ويسمع من الكافر من يبكته ويقول أبشر بما يسوءك قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهذا في ما يسمعه الكافر لكن الأصل عدم سماع الأموات لو أن إنسانا جعل يشتكي الميت كذا ويطلب منه كذا ويطلب منه الشفاعة فهذا لا يسمعه الميت ولو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويعني أرواح الناس متفاوتة في ما يعني تكون فيه في حياة البرزخ ومن أدلة أنهم لا يشعرون بكل ما يحدث في الدنيا أن في حديث عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني عندما ينطلق بروح المؤمن إلى أرواح المؤمنين فيقولوا دعوه فإنه كان فيهم ثم يقولون أين فلان فيقول أو ما جيء به إليكم فيقولون لا فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية هم يستخبرون عن أهل الدنيا ما فعل فلان ما فعل فلان وهذا ثابت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين فيأتيهم الله في صورة غير صورة التي يعرفون ما هي الصورة التي يعرفون التي رأوه فيها أول مرة هذا الحديث يدل على أن الخلق كلهم في العرصات يراه ربهم عز وجل يراه المؤمن والكافر لكن الكافر يراه رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه ليس رؤية تكريم ولا مودة ولا محبة ولكن ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فإذا ثم يحتجب عنهم بعد ذلك ثم يأتيهم بعد التميز في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة وهي غير صورته التي يعرفون فيقولون فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مقامنا حتى أتى ربنا فإلى أن يكشف عن ساق فيرفعون رأسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون أو تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة شراء اللحوم المجمدة المستوردة من أمريكا أو من غيرها يذكر أنها ذبحت على الشياطين ما الذي ذكر إن ذكر ذلك مسلم نعلم يعني صدقه فهذا صحيح نقبل خبره لكن ورقة مجهولة مش عارفين مين اللي ذبح لكن لما مسلم هو اللي يقول لي أنا ذبحتها أشرفت على ذبحها فنعم المنة إذا لم نعلم الأصل ده المنة ذكر الغزالي في كشف علوم الآخرة وملخصه أن روح المؤمن تصعد في السماء قدر عملها وإيمانها هل من يرد من السماء الأولى وهناك من يرد من السماء الثالثة حسب التزامه لم يذكر دليلا وأنا لا أعلم دليلا على هذا الحد الله عز وجل أعلم